تاني اسمع يا حبيبي ارجع يا حبيبي طواني ارجع يا حبيبي اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي ارجع يا حبيبي طواني ارجع يا حبيبي وحياتك عذابي ما كانش في حسابي تعالى اوام وكفاية خصام تعالى اوام وكفاية خصام اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي بعد ده كله لسه بحبك يا ظالمني العمر تصور بعد ده كله لسه بحبك واتحمل هجرك واصبر لما اشوف ايه اخر حبك دلوقت انا ببكي ويمكن انت بتضحك ويا حبيبك دلوقت انا ببكي ويمكن انت بتضحك ويا حبيبك ناسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه ناسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي يبقوا ياخدوا منك ياخدوا منك اللي انا خدته ياخدوا حرماني وغيرتي وكل هون في غرامك شفته ياخدوا حرماني وغيرتي وكل هون في غرامك شفته ويدوقوا عذابك لي وظلمك فيا زي ما دقتوا نسيني ليه تعمل ايه تعمل ايه نسيني ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي.